وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا وتول أمرنا واحفظ بلادنا يا سبحان ربي في عظيم علاه جل القدير بأرضه وسماه. سبحان ربي في عظيم علاه جل القدير بأرضه وسماه. فالشمس والأفلاك من صنع وهب العباد تكرما بعطاه، والطير في الأجواء والطير في الأجواء يرجو الإله، يرجو الإله مغردا بنداه، والعنكبوت بخيطه ونسيجه شكر الكريم، شكر الكريم مناديا غوثاه. و والضرع ينزل صافيا هذا الذي رب العباد برحمة صفاه والضرع ينزل صافيا هذا الذي رب العباد برحمة صفاه والزهر يدعو ربه ومسبح ذكر البديع ذكر البديع بروضه وشذاه والنور شق الفجر والنور شق الفجر في ظلماته أين الظلام أين الظلام فربنا والنمل بالأحجار بات ملبيا والنحل يتلو شاكرا نعماه والنمل بالأحجار بات ملبيا والنحل يتلو شاكرا نعماه والشهد يخرج من حشايا ذاكر سبحان ربي إنه حلاه والحوت يسبح في البحار بلطفه قد سبح الرب الذي أرعاه والماء يجري والماء يجري ملحه وفراته عز الإله عز الإله بحكمة أجراه والناس تعصي ربها في جهرها وبسرها سبحان من أحصاه والناس تعصي ربها في جهرها وبسرها